والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث هو عن أوقات النهي، هو عن أوقات النهي عن الصلاة. وتقدم أن أوقات النهي خمسة، هذا على وجه البسط، وأنها ثلاثة على وجه الاختصار، فهي على وجه الاختصار من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا هو الوقت الأول. والوقت الثاني إذا ارتفعت الشمس وقام قائم الظهيرة، وهو وقت قليل لا يتجاوز خمس دقائق وأقل من ذلك. والوقت الثالث أنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه هي أوقات النهي. وتقدم خلاف العلماء، فمذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة ومالك يرون أن جميع النوافل أنها لا تصلى في هذه الأوقات المنهي عنها، أن الصلاة لا تجوز في هذه الأوقات، سواء كانت صلوات ذات سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الطواف وغيرها، أم أنها من النفل المطلق. هذا كله لا يجوز عند الأئمة الثلاثة. وعند الإمام الشافعي أن الصلاة قسمان، ذوات أسباب ونفل مطلق. فأما ذوات الأسباب فإنها تصلى في أوقات النهي، تصلى في أوقات النهي. وأما النفل المطلق فإنه هو الذي ينصب عليه النهي، فلا تجوز صلاة النفل المطلق في أوقات النهي. وأن هذا القول هو الراجح، القول الراجح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره كثير من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة السلفية، يرون أن الصلاة ذات الأسباب في أوقات النهي أنها جائزة. وذلك مثلا يدخل الإنسان المسجد العصر، يدخل الإنسان المسجد بعد صلاة الفجر يصلي تحية المسجد، يتوضأ فيصلي ركعتي الوضوء، يمر بآية سجدة من القرآن فيسجد، يطوف في أي وقت من الأوقات فيصلي ركعتي الطواف، تكسف الشمس فتصلى حتى العصر. يعني كل الصلوات ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي. ووجه الخلاف بين أهل العلم أنه ورد أحاديث صحيحة تنهى عن الصلاة في أوقات النهي، مثل حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الأوقات الثلاث. حديث صحيح، ما في شيء في أحد الصحيحين. وهناك أحاديث تعارض مثل هذا الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. يا بلال لما سبقتني في الجنة؟ قال لأني لا أحرز حتى أتوضى ولا أتوضى حتى أصلي ركعتين. يعني عمومه في وقت النهي وفي غير وقت النهي. فهذا نقطة الخلاف بين العلماء وبين الأئمة. بعضهم أخذ بأحاديث النهي وقال إن النوافل جميعها لا تصح في أوقات النهي، سواء كانت ذات سبب أو غير ذات سبب. وبعضهم قال لا، إن ذوات الأسباب تجوز، وأما النفل المطلق فلا يجوز. فهم مجمعون، الأئمة كلهم والعلماء كلهم مجمعون على أن النفل المطلق هو الذي لا يصح، الخلاف إذن في الصلوات ذوات الأسباب هي التي فيها الخلاف. وإذا رأينا أن الأحاديث هذه المتعارضة فإننا نأخذ بأحاديث التي تجيز الصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأنه أولا عند هؤلاء الذين لا يرون الصلاة في أوقات النهي عندهم صلوات تصلى في أوقات النهي، إعادة الجماعة وركعتي الطواف وصلاة الجنازة وغير ذلك فيها أوقات. إذن يعني ما هو متفق عليه أن كل الصلوات منهي عنها. الأمر الثاني أن في هذا جمع بين الأحاديث، جمع بين النصوص، فإذا أخذنا صححنا أو جوزنا الصلاة صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي أخذنا بعموم الأحاديث، الحديث الآمرة بالصلاة والأحاديث الناهية عن الصلاة، فإنها نعمل بها جميعا. والجمع بين النصوص أولى من الأخذ ببعضها وإهمال البعض الآخر. إذن الراجح هو أن ذوات الأسباب أنها تجوز في أوقات النهي، وأن غير ذوات الأسباب وهو النفل المطلق لا يجوز في أوقات النهي. فأوقات النهي قال الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يقول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. فيه قول آخر أن وقت النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح، ما هو في طلوع الفجر، لا في صلاة الصبح، يعني أنه إلى صلاة الصبح كله وقت تجوز فيه الصلاة، كله وقت تجوز فيه الصلاة. فهذا القول هذا أرجح، هذا القول أرجح، لأنه ورد فيه أحاديث. أولا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. كيف كيف قيدوا بصلاة الفجر؟ هذا الحديث بالصحيحين، الحديث الأول بالسنن، الحديث الأول بالسنن ليس في الصحيحين. أما هذا الحديث حديث أبي سعيد هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، ما قال بعد طلوع الفجر، قال بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الحديث الثاني في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ولهذا قال المجد بن تيمية الذي هو صاحب المنتقى وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النصوص تدل على أن النهي في صلاة الفجر وأنها لا تتعلق بطلوع الفجر، النصوص علقت النهي بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر. إذن يباح لك أنك تصلي نوافل مطلقة ونوافل ذات أسباب حتى تصلي صلاة الفجر، فإذا صليت صلاة الفجر دخل وقت النهي، دخل وقت النهي. وقبل ذلك لك أن تصلي، دخلت مثلا ولم تقم الصلاة، صليت ركعتي الفجر وصليت بعدها ركعتين أكثر أقل، هذا كله جائز، كل ذلك جائز، لأن النهي لا يدخل إلا بالصلاة. أما الحديث الذي ساقه المؤلف وهو في السنن لا في الصحيحين، فإن ابن حجر يقول إنه حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر. على فرض صحة الحديث يمكن تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر أو بعد صلاة الفجر وصلاة صلاة بعد العصر، يعني يكون المراد بذلك يعني لا صلاة بعد صلاة الفجر يمكن تأويله. وعلى كل حال إنه لو لم نأوله فإن هذا الحديث الذي في السنن والذي ضعفه ابن حجر، وابن حجر من هو في علم الحديث، هذا لا يقاوم الأحاديث التي في الصحيحين والتي جعلت النهي لا يدخل إلا بصلاة الفجر. إذن تحصل لنا أن الصلاة أن النهي لا ينتهي إلا بصلاة الفجر، وأنه إذا طلع الفجر يباح لنا أن نصلي نوافل مهما كانت حتى نصلي صلاة الفجر. فإذا صلينا صلاة الفجر دخل وقت النهي، دخل وقت النهي حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع الشمس قيد رمح. فهذا قال. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. يعني لا صلاة بعد الفجر يعني بعد صلاة الفجر، هذا المراد، كما أنه بعد صلاة العصر، متفق عليه. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الاعتبار بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها. مثلا أنت شرعت في الصلاة، أنت شرعت في صلاة العصر، في صلاة العصر دخلت فيها، أحرمت فيها. لو فرضنا أنك مثلا قلبتها نفل، أنت تصلي منفرد، لما أحسيت الناس اندخلوا المسجد قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، إذن أقلب صلاتي هذه أقلبها إلى نفل وأصلي مع الجماعة. إذا قلبتها نفل ثم صليتها نفل، إلى الآن ما دخل وقت النهي في حقك أنت، في حقك أنت، لأنه ما يدخل وقت النهي حتى تفرغ من الصلاة. إذا فرغت من الصلاة دخل وقت النهي، أما ما دامك أنك داخل فيها فقط إلى الآن وقت النهي ما خرج. يمكن تقلب الصلاة، يمكن تنتقض صلاتك، حتى لو فرضنا انتقض صلاتك، انتقض وضوء الإنسان وخرج منها، نقول إلى الآن بإمكانك أنك تصلي نفل ما دام أنك ما أنهيت صلاة العصر، ومثل ذلك صلاة الفجر. فالنهي ما يدخل إلا بالفراغ من الصلاة لا بالدخول في الصلاة. إذن مثلا نفرض أن رجلا دخل المسجد أو رجالا دخلوا المسجد ووجدوا أن الجماعة قد صلوا صلاة العصر، صلوا صلاة العصر، نقول أنتم يا الجماعة دخل وقت النهي في حقكم، وقت النهي دخل في حقكم. لما؟ قال لأنكم فرغتم من صلاة العصر. أنا يلي ما صليت إلى الآن ما دخل وقت النهي، لي أني أصلي نوافل حتى أصلي صلاة العصر، فإذا صليت صلاة العصر دخل وقت النهي في حقي. فأنا من يعني يجوز لي أني أتنفل قبل صلاة العصر حتى مثلا يأتي جماعة أصلي معهم. أما أنتم يلي صليتوا مع الإمام أو صليتوا وحدكم وانتهيتوا من الصلاة فالوقت دخل في حقكم، فلا يمكنكم أن تصلوا نفل، لأن صلاة النفل حرام، أصبحت الآن حرام في حقكم لا في حقي أنا يلي إلى الآن لم أصلي ولم أنتهي من الصلاة. هذا. ولهذا قال والاعتبار، انتبه، والاعتبار بالفراغ منها، الاعتبار بدخول النهي بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها، لا بالشروع فيها. فلو شرعت فيها وانقطعت الصلاة أو أنت قلبتها نفلا فإن النهي لم يدخل حتى الآن في حقك. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني إنسان يريد أنه يجمع الظهر والعصر، يريد يجمع أنه عنده نوم ولا مريض ولا يبي يسافر، صلى الظهر تقديم ثم صلى بعدها العصر قدمه، يعني صلى الظهر ثم صلى العصر بعدها مقدمه، جمع تقديم. الآن صلى العصر لكن وقت الظهر طويل بعد وتر... نقول الآن ما دام أنك صليت صلاة العصر صار كله وقت في وقت نهي في حقك، كله وقت نهي، يعني امتد وقت النهي من صلاة الظهر، من وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس. قيل ما هذا ووقت الظهر لا يزال باقي؟ قيل أن النهي معلق في صلاة العصر، النهي علقه الشارع بصلاة العصر، وأنت صليت العصر، صليته ولو كان جمع تقديم، ما دام صليت العصر فأصبح النهي دخل في حقك، دخل في حق هذا الذي صلى جمع تقديم. ولهذا قال ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني ولو فعلت العصر في وقت في وقت الظهر جمع تقديم فإن هذا فإنه يعتبر هذا الوقت أنه دخل وقت النهي في حق المصلي. لكن تفعل سنة الظهر بعدها، كأنه قيل طيب ما دام أنه دخل وقت النهي كيف نصلي صلاة الراتبة؟ الظهر بعدها راتبة، كيف نصليها؟ كابر يا مصرف. لأن الوقت وقت الظهر فتصلى صلاة الظهر راتبة الظهر، تصلى راتبة الظهر. ثم ذكر الوقت الخامس، قال وهو إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب حتى يتم. إذا بدأت الشمس تغيب دخل الوقت المضيق وقت الغروب، هذا أيضا نهي. وعندنا وقتين هنا الشديدات جدا، أحدهما ثلاثة أوقات ضيقة، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة ارتفعت الشمس، وإذا تضيفت الشمس للغروب. هذه الأوقات الضيقة هي التي لا يشرع فيها قبل دفن الموتى ولا الصلاة عليه، في هذه الأوقات الضيقة. أما الأوقات الموسعة يعني بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح فهذا تصلى على الجنائز وتدهن فيها الأموات جائز هذا. ثم قال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، يعني ركعتي الطواف هذه في أي وقت تصلي تطوف فإنك تصلي ركعتي الطواف. فقد جاء في الحديث في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. دل هذا على أن الطواف والركعتين فيه أنه ليس لهما وقت نهي، وأنهما تفعلان حتى في الأوقات الضيقة، تفعلان في الأوقات الضيقة. ويجوز فيها أيضا فعل المنذورة، لو إنسان نذر أنه يصلي بعد العصر يوفي بنذره، أو صلى نذر أن يصلي بعد الصبح يوفي بنذره، لأنها صلاة واجبة، النذر من الصلوات الواجبة كالفريضة. ولهذا يقولون العلماء في قواعدهم النذر يحذى به حذو الثابت بالأصل الشرعي، يحذى بالنذر حذو العبادة بالأصل الشرعي. قال ويجوز في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، رواه الترمذي. وتجوز فيها إعادة الجماعة، يعني أنت صليت في بيتك أو صليت مع جماعة ثم وجدت ناس يصلون، أو دخلت المسجد وهم يصلون تدخل معهم تصلي، لك نافلة هم لهم فريضة وأنت لك نافلة حتى ولو كان وقت نهي. قال ويجوز فيها إعادة الجماعة، لكن المؤلف قال أقيمت وهو في المسجد، مفهومه أنه لو دخل المسجد وهم يصلون لا يدخل معهم، ولكن ما عليه دليل، إنما استدلوا لما روى يزيد ابن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته سرق صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه. فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، يعني في بيوتنا صلينا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، لأن فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. فالإنسان إذا صلى صلاة الفريضة ثم وجد ناسا يصلون سواء كانوا في مسجد أو في غير مسجد يدخل معهم، يدخل زيادة خير، إعادة الجماعة، إعادة الصلاة مع جماعة خير له، وفيها فهي تكون له نافلة، نافلة بحقه وإن كانوا يصلونهم فريضة. فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول، هذا على قول المؤلف، لكن الراجح أنه يصل. وتجوز الصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر، صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى قرب الغيوم. هذا جائز في هذا لصلاة الجنازة. أما الأوقات الثلاثة الضيقة فلا تصلى فيها الجنازة. قال وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها، ما يخف عليها مثل هل يعني يخاف أن تتغير رائحة الجنازة فتصلى عليها حتى في الأوقات الضيقة هذه، لكن هذه أوقات ما في وقت للتغير. قال ويحرم تطوع بغيرها غير المتقدمات من نحو عادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يقول يحرم التطوع في هذه الأوقات، هذا على ما تقدم لنا من رأي المؤلف، حتى الأسباب، حتى ما له سبب، قال كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب، يعني صلاة على ميت غائب، وصلاة كسوف وقضاء راتبة، سوى سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها. يعني عاد هذا مثل كما تقدم أن النوافل يعني على رأي المؤلف كلها سواء كانت ذات أسباب أو غير ذات أسباب أنها في هذه الأوقات الخمسة لا تجوز، ولكن تقدم الراجح في ذلك. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. يعني يقول لو عاد إنسان أراد يتجرى وقال أبصلي العصر، أبصلي بعد صلاة الصبح، قلنا له صلاتك غير صحيح، يعني ما انعقدت، يعني ليست صلاة، حركات ما تعتبر صلاة. إذا صلى في هذه الأوقات فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة، غير منعقدة. قال أنا جاهل ما دريت أن الوقت دخل، أنا أصلي العصر وأصلي بعد صلاة الصبح ولا دريت أن الوقت دخل. قال حتى ولو كنت جاهل، العبرة بما في نفس الأمر، العبرة بما في نفس الأمر، فصلاتك وإن كنت جاهلا الوقت أو جاهلا الحكم فالصلاة غير صحيحة وغير منعقدة. لكن لو دخل عليه الوقت وهو يصلي، يعني شرع في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، شرع في نافلة، نفرض أنه مثلا شرع يعني في نافلة بعد وهو في غير وقت النهي، ثم دخل عليه النهي وهو فيها، فما الحكم؟ قال الحكم أن صلاته على الراجح صحيحة، ولكن يخففها ولا يطيلها. ولهذا قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، لا ينعقد يعني ما يعتبر صلاة، ولو جاهلا، ولو كان جاهلا الحكم أو جاهلا الوقت أيضا لا تصح صلاته إذا صلى في وقت النهي. إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا، يعني جاهلا أو ناس. نحن لدينا وقت إذا قام قائم الظهيرة، يعني قلنا إذا الشمس ارتفعت ثم وصلت إلى عنان السماء، وصلت إلى كبد السماء. لما وصلت إلى كبد السماء قبل أن تزول هذا وقت نهي، هذا اللي قلنا إنه وقت ضيق جدا، وهو وقت لا تصح الصلاة فيه، في مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجمعة يصح أن تصلى قبل دخول وقت الظهر، قبل الزوال يصح، يدخل وقتها عند الإمام أحمد من حين ترتفع الشمس. لو صلوا صلاة الجمعة إذا ارتفعت الشمس بقيد رمح صحت الجمعة كما يصح العيد، يعني يدخل صلاة الجمعة بالوقت الذي يدخل فيه صلاة العيد. هذا مذهب الإمام أحمد، ويستدلون على ذلك بحديث جابر أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهبون إلى رحالهم فيتغدون يعني يريحون نواضحهم، ونذهب وليس للحيطان ظل، نذهب إلى رحالنا وبيوتنا وليس للحيطان ظل. مما يدل مع هذا وقعت الخطبتين ووقعت الصلاة، هذا يقينا أنه صلى قبل الزوال، أنه صلى عليه الصلاة والسلام قبل الزوال. فهذا دليل الإمام أحمد أن صلاة الجمعة أنها تدخل في الضحى، في الضحى. إذا لو فرضنا إن إنسان إن الخطيب خطيب الجمعة دخل المسجد قبل الزوال، قبل الزوال لما صعد المنبر وشرع في الخطبة وقت النهي عن الصلاة، دخل إنسان المسجد ليصلي صلاة الجمعة، نقول له صلى الركعتين يعني تحية المسجد، ولو كان الوقت وقت زوال ووقت نهي. شوف كيف يقول إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا، يعني سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي فإنها تجوز في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. فهذه الركعتين ما عنها وقت النهي حتى في هذا الوقت الضيق هذا الذي يقوم قائم الظهيرة. ثم قال ومكة وغيرها في ذلك سواء، لأن بعض العلماء يقولون إن مكة أنه ليس فيها وقت نهي، وأن الإنسان يصلي مهما أراد ومتى أراد، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والمؤلف هنا يقول مكة وغير سواء، يعني إن النهي في مكة كالنهي في غيرها من سائر البلدان. هذا يعني هذا هو الراجح. هذا هو الكلام على الصلوات النوافل، هذا الكلام على الصلوات النوافل. المؤلف ترك بعض الصلوات المشروعات ما ذكرها، ننقلها هنا. مثلا صلاة الاستخارة، وكثير ما أننا الناس يسألون عنها، صلاة الاستخارة. ما معنى صلاة الاستخارة؟ معناها أن الإنسان إذا كان مقبلا على أمر هام مثل زواج، مثل سفر، مثل مقاولة كبيرة، مثل عقد صفقة بيعة كبيرة، يعني عمل من الأعمال الدينية أو الدنيوية مقبل عليها ولا يدري هل يفعلها أو لا يفعلها، ما يدري عن هذا. هذا يشرع له أنه يصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة، بنية صلاة الاستخارة، ثم إذا خلص من الصلاة يدعو بالدعاء المشروع فيها، لها دعاء مشروع: اللهم إني أستخيرك بخير وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء، حديث جابر صحيح البخاري. لكن هذا متى يكون؟ هذا إذا كان عندك تردد في الأمر، إذا كان عندك تردد في الأمر. أما إذا كنت عازما على فعل لا تعمل استخارة، اعمل ما إذا عزمت فتوكل على الله اعمل، أو كنت عازما على عدم الفعل لا تستخير، اترك الفعل. ولكن هذا ما يكون إلا أنك مقبل على الأمر ولا تدري أن تفعل هذا الأمر، أو عندك حيرة تفعل.